فجرت بحار الحرية وقطعت عهودا أبدية، فجرت بحار الحرية وقطعت عهودا أبدية، من عهد محمد الهادي للساعة حتما مقضية، من عهد محمد الهادي للساعة حتما مقضية. أن أصبع دوما بجهادي لا أرضى للدين دنيا، وستشرق شمس الحرية. فجرت بحار الحرية وقطعت عهودا أبدية، فجرت بحار الحرية وقطعت عهودا أبدية، من عهد محمد الهادي للساعة حتما مقضية، من عهد محمد الهادي للساعة حتما مقضية. أن أصبع دوما بجهادي لا أرضى للدين دنيا، وستشرق شمس الحرية من جرح النكبة في بلدي، من وهج جحيم القبلية، من جرح النكبة في بلدي، من وهج جحيم القبلية، من سحنة أمي أو ولدي، من دمع صبي وصبية، من سحنة أمي أو ولدي، من دمع صبي وصبية، من نبض الثورة في كبدي، فستشرق شمس الحرية، وستشرق شمس الحرية، من آي كتاب الرحمن، من هدي رسول البشرية، من آي كتاب الرحمن، من هدي رسول البشرية، من سيف صهيب بن سنان وجراح بلال وسمية، من سيف صهيب بن سنان وجراح بلال وسمية، من فجر الزاهي الألوان، فستشرق شمس الحرية، وستشرق شمس الحرية. فجرت بحار الحرية وقطعت عهودا أبدية، فجرت بحار الحرية وقطعت عهودا أبدية، من عهد محمد الهادي للساعة حتما مقضية، من عهد محمد الهادي للساعة حتما مقضية. أن أصبع دوما بجهادي لا أرضى للدين دنيا، وستشرق شمس الحرية قسما يا بستان الأخضر، من قادش للجبل الأخضر، قسما يا بستان الأخضر، من قادش للجبل الأخضر، قسما للشهداء في تدمر، في كابل في تل الزعتر، قسما للشهداء في تدمر، في كابل في تل الزعتر، أن أثأر يوما أو أغفر بالجنة دارا أبدية، وستشرق شمس الحرية، سأفجر أرضي أنهارا، حمما ستدك الأسوارا، سأفجر أرضي أنهارا، حمما ستدك الأسوارا، ثوار تتلو ثوارا في القدس ومصر وبخارا، ثوار تتلو ثوارا في القدس ومصر وبخارا، وسيغدو شعبي أعصارا يهتف بنشاء